أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام نبدأ بالتفسير. قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. قال الله تعالى بعدما بين حال المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا القرآن مثاني إذا ابتدأ بوصف قوم ثنى بالوصف الثاني إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وقلما أيضا هذه الصفة كشفة وقلما أيضا ترد الذين كفروا إلا وهم يصدون عن سبيل الله جل في علان رائضا وحسدا وحقدا كما تفعل يهود وأهل الكفر جميعا عندما بين الله جل في علان أنهم يقاتلون ويصدون عن سبيل الله حسدا لهذه الأمة. علم اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق وعلموا أن وصفه موجودا عندهم أنه وصفه موجودا عندهم في التوراة ومع ذلك كفروا به. قال قائلهم أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال ماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين كما وصف الله تعالى حسدا من عند أنفسهم. قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله انظرونا لتعلم أن حالهم ودأبهم والصد عن سبيل الله وأتبع بالمضارع هنا عطفا على الماضي إن الذين كفروا ويصدون شوف الدلالة الاستمرارية في صدهم عن سبيل الله جل في علاه يتكالبون يتآلفون جميعا ويتحدون جميعا على الصد على الصد عن سبيل الله جل في علاه. قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم يتحدون يجتمعون على بغض أهل الإسلام وعلى عداوة أهل الدين وعلى نعم ناس أنجاني تصد في قوله جل في علاه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أن هذا دأبهم وهذا حالهم وأنهم يصدون عن سبيل الله جل في علاه وأنهم وإن كانوا شتاتا جمع الله شملهم على عداوة أهل الدين وعلى الصد عن سبيل الله جل في علاه وعن محاربة هذا الدين مع أن في الدين هدايتهم في الدين نجاتهم لكن هم يظنون أن هذا الدين يسلب منهم الدنيا التي يريدونها يسلب منهم الجاه والسيادة والوجاهة والمال ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مع أن عزهم وتمكينهم في الدنيا بالدين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام هنا في قوله والمسجد الحرام قال بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير وابن عباس أنهم قالوا كانوا يرون الحرم كله مسجدا، وهذا الذي ندين الله به، أن كل الحرم مسجد، يعني الصلاة في أي مكان من الحرم بمئة ألف صلاة، الصلاة في أي مكان من الحرم بمئة ألف صلاة، فكل مكة حرم، كل مكة حرم. قال الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، والإجماع على أن الهدي يبلغ مئة. شوف، سماه كعبة، سماه كعبة، هديا بالغ الكعبة، فهذه فيها دلالة على أن مكة بأسرها حرم، أو مكة كلها حرم. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضها. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم، وهو كما قلنا أسرى به من بيت أم هانئ. الغرض المقصود بأن في قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، هذا دأبهم وحالهم، الصد عن سبيل الله والوقوف عمدا أمام الدعوة إلى الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. قال ابن عباس: قال سعيد بن جبير: كانوا يرون الحرام كله مسجدا. الثاني نفس المسجد، مسجد الكعبة، وهذا حكاه الماوردي. وكما قلنا إذا ذكر المسجد الحرام، الصحيح الراجح أنه المراد به الحرم، كل الحرم. نعم، لا سيما وأن الله جل وعلا قال عن اليهود والنصارى، قال: منعهم من دخول المسجد الحرام، والاتفاق أنهم ممنوعون من الحرم كلية، أنهم ممنوعون من الحرم كلية. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. يقفون وقفا تاما الذين يقرؤون: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، قف تماما. وبعدين سواء العاك فيه والباب. نعم، جعلناه للناس، أي جعلناه للناس كلهم، لم نخص به بعض كما قال هؤلاء أهل مكة الذين كفروا بالله. جعلناه للناس كلهم، لم نخص به بعضهم دون بعض، هذا على أنه جميع الحرم. والثاني جعلناه قبلة لصلاتهم ومنسكا لحجهم، وهذا على أنه نفس المسجد اللي هو مسجد الكعبة. وقرأ إبراهيم النخعي وابن أبي عبلة وحفص عن عاصم سواء بالنصب، فيتوجه الوقف على سواء، وبعض القراء قد وقف على سواء. كان المعنى الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء، فأما العاكف فهو المقيم، وأما البادي فهو الذي يأتيه من غير أهله، فجعله سواء لهما. وهذا من قولهم: بدأ القوم إذا خرجوا من الحضر إلى الصحراء. وقرأ ابن كثير وابو عمرو قال البادي بالياء، قرأ عاصم بن عامر وحمزة والكسائي عن نافع بغير ياء في الحالتين. قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والمعنى أنهم أيضا يصدون عن المسجد الحرام، وهذا حدث فيها إشارة إلى ما حدث إلى صلح الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتمرون فصدوهم عن المسجد الحرام والبيت معكوفا. فصدوهم عن المسجد الحرام. نعم. قال في قوله سواء العاكف فيه والباد، المعنى أن العاكف يعني المقيم في مكة، العاكف والبادي يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدهما حق بالمنزل من الآخر، غير أنه لا يخرج أحد من بيته. هذا هو قول ابن عباس. هذه مسألة تتعلق فيها عندما قال سواء، يا ليتها تستمر، يتعلق فيها الكلام على سكن مكة، هل يجوز إجارة سكن مكة أم لا؟ نعم، هذا قول سعيد بن جبير. ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن كراء دور مكة بها حرام. لما؟ لأنها المسجد الحرام، والمسجد الحرام يقع على الحرم كله. والثاني أنهما يستويان في تفضيله وحرمته وإقامة المناسك به، وهذا الصحيح. يبقى في قوله الذي جعله الناس سواء العاكف فيه والباد، ليس الأمر على السكنة، وإن حمله الأحناف والحنابلة على السكنة، فالشافعية والمالكية يرون بأن سكنة مكة تجوز، وديار مكة يجوز فيها البيع والشراء والإجارة، هذا الأصل. والحق بأنه قد وردت مناظرة بين إسحاق وبين الإمام الشافعي على هذه المسألة، عندما قال الإمام أحمد ناصحا لإسحاق تعال نسمع لهذا الرجل، سأريك ما لم تر عينك. فلما وجده شابا صغيرا يافعا قال أنا أترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان، ونذهب إلى هذا الشاب الحدث. فقال له إن فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة فخذه بنزول، وإن فاتك العلم من هذا الشاب فلن تجد مثله، فلن تجد مثله. نعم. وكان ناصحا أمينا، لذلك أقر إسحاق بعد ذلك كانت المناظرة بينهما على سكنى مكة. واحتج الإمام الشافعي على جواز سكنى مكة وتأجير سكنى مكة على حديث ظاهر عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله يعني أتنزل أين تنزل بمكة، لما جاء فاتحا قالوا له أين تنزل بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع. طبعا قول الإمام أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع، فهمها الإمام الشافعي أن هذا بيع وشراء وإرث، يعني تتملك. إذن هي تتملك، فلما قال بذلك لم يفهم إسحاق كلام الإمام الشافعي، وناظره بأقوال بعض الصحابة أنهم قالوا مكة رباع مكة لا تمتلك. فقال الشافعي ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان. فالحق معه بأن رباع مكة تملك، وتباع وتشترى وتستأجر، وهو الآن حدا بالمتأخرين من الحنابلة أن يقولوا بذلك. فيكون إذا قلنا بأنها تملك وأنها تباع وتشترى وتستأجر، وجب علينا أن نوجه الآية، وجب علينا أن نوجه الآية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام لجعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، بل معنى كده يستويان في تفضيله، أن العاكف المقيم وأن الذي جاء زائرا البادي، كلاهما مأمور بإقامة المناسك، مأمور بتعظيم شعائر الله للفعلاء، مأمور بتعظيم البيت. وهذا الراجح الصحيح في قوله سواء، أي سواء يستويان، يستويان في التعظيم، يستويان في إقامة الشعائر، يستويان في إقامة المناسك، يستويان، هذا صحيح، يستويان. قال سواء العاكف فيه والباد، في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد أصالة هو العدول عن القصد، والمعنى ومن يرد فيه إلحادا، ومن يرد فيه بإلحاد، اختلف العلماء في معنى الإلحاد على أقوال خمسة. الإلحاد هو الظلم، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقيل الإلحاد هو عمل السيء، اللهم احفظنا رب العالمين. تعالى خطأ فاحش، أنا أيضا راكب وأنا بنتقل، الرجل يقول قال كلمة عجيبة جدا، بيقول يعني إذا قلنا بأن الحرم في شيء جميل، بأن الحسنة ب100,000 فالسيئة أيضا ب100,000، وهذا هذا هذا أيضا خطأ مبين من كل الوجوه، وليست الحسنة في الحرم ب100,000، هذا كلام باطل، ليست الحسنة في الحرم ب100,000، الصلاة ب100,000 صلاة، هذا الصحيح. فهو بيقول كما أن الحسنة 100,000 السيئة 100,000، مقدمة خاطئة ونتيجة خاطئة وقياس خاطئ، هو الناس أصلا بتتكلم هناك بالعواطف. طبعا هؤلاء يعني رؤساء حافلات يتكلمون بهذا، ومسألة الدين مسألة علم، يعني لا بد ألا يتكلم في أمر الدين إلا من علمه الله جل وعلا. نعم، فالإلحاد هو المعصية، لذلك كان ابن عباس يخشى من الجرم لا من مضاعفة السيئات، يخشى من الجرم، فلذلك كان يرجح عدم سكن مكة. وهنا إذا قلنا بسيئة إن يدخل فيها جميع المعاصي معينة، أم ماذا؟ عن قول ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد فيه بظلم. وهذا معناه أن كل معصية في الحرم تكون إلحادا. فكل معصية وكل سيئة تكون إلحادا في الحرم، وينزل صاحبها تحت قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. طبعا هو الأصل هنا بالحادم بظلم من الظلم، الأصل في الظلم أنه يعم الظلم الأصغر والظلم الأكبر يدخل تحته أو ينزل تحته. ومن يرد فيه بالحادم بظلم من كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من، فهم الصحابة الظلم العام الأصغر والأكبر. ولذلك ابن عباس حمل قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم حمله على التعميم. لكن ما وجه العموم؟ أنا ما سألتكم من زمن ما وجه العموم هنا في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ما وجه العموم هنا في هذا؟ حمل ابن عباس على العموم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وجه العموم في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ وين هنا؟ الله أكبر، ممتاز ممتاز، جزاك الله خير أم الأبرار، لكن الإجابة صحيحة ما قال يا سلفي ما شاء الله خطب الله. لا صحيح، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فعمم ابن عباس وقال يا الأصلية، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. نعم، قال وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقيل الظلم هنا بمعنى الشرك، الظلم هو بمعنى الشرك لقول الله جل في علاه الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. النبي فسرها لهم بان الشرك، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الرابع هو استحلال المحظورات الاحراق. تفضل يا باشمهندس. فتفسير وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال ابن عباس الظلم هنا تعميما هو كل سيئة، فكل سيئة تنزل تحت الظلم فيكون إلحادا في الحرم فيتعرض المرء للوعيد. لذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يخشى من المكوث في الحرم من أجل ذلك، وكان يخرج خارج مكة، يعني كان يفضل السكن خارج مكة من أجل ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد فيه وظن. الثاني أنه شرك. الدكتوراه الثاني أنه شرك لعموم قول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، وهذا الذي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فسره عندما قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا لقول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الثالث أنه شرك ومعه القتل، وهذا قال هو عطاء، القتل أيضا من الظلم. وقيل استحلال محظورات الإحرام يكون إلحادا. والخامس استحلال الحرام تعمدا، والحق بأن الأصل في ذلك الإلحاد هو الظلم. الظلم هنا هو الشرك، الظلم هنا هو الشرك، لأنه بمكة أو بغير مكة وإن كانت السيئات فإنها لا تتضاعف، فإنها لا تتضاعف. وقلت خطأ مبين يعتقده العامة بأن الحسنات تتضاعف في مكة والسيئات تتضاعف وكله خطأ مبين. لا الحسنات تتضاعف، هي تتضاعف أصل تضعيفها بقول اكتبوها له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لكن تتضاعف أنها بمكة لا. فقط الصلاة بمكة 100,000 صلاة، ليس الأمر على أن الحسنات بمكة 100,000 حسنة وأن السيئة 100,000 سيئة. هذا انتشر عند العامة ولا يصحب حال الأحوال. فلا يمكن أن يقال بأن السيئة فقط أي سيئة في الحرم إلحاد، وأن يكون هو ممن يقع تحت هذا الوعيد الشديد يذقه من عذاب أليم. حق بأنه الشرك وكبائر الذنوب، الشرك وكبائر الذنوب. صحيح في هذا في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فهو الشرك وكبائر الذنوب. وهنا تترتب على هذه المسألة، لو انتوى ظلما في الحرم هل يؤاخذ به أم لا؟ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، أو قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا هم أحد في الحرم خاصة بخطيئة فهل يؤاخذ عليه أم لا؟ الحق أن ابن مسعود ذهب إلى ذلك، ذهب إلى أن من هم بخطيئة وإن لم يرتكبها بأنه يعاقب عليها. قال الضحاك كلاما شديدا صراحة، إن الرجل لا يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها. وأيضا مجاهد قالت تتضاعف السيئات بمكة كما تتضاعف الحسنات. سؤال الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها، وقد جاور جابر بن عبد الله فكان ابن عمر يقوم بها. والثاني أن من يريد من يعمل، أن من يريد هنا توديه ومن يعمل. الصحيح الراجح في هذا الباب بأن الحسنات لا السيئات لا تتضاعف، كما أن الحسنات لا تتضاعف. الأصل في السيئات قالها عموما النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين هذا. قال فقال الملائكة من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة قال فلم يعملها فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة. لو كان هناك ثم التخصيص لورد الدليل بذلك. الصحيح أن السيئات لا تتضاعف وأن الحسنات لا تتضاعف إلا الصلاة، فهي بمئة ألف صلاة، لكن كما قلنا قد يتعاظم الجرم قد يتعاظم الجرم. وأما قول عطاء بأنها تتضاعف السيئات لا دليل عليه بحال من الأحوال. وأيضا قول ابن مسعود أن من هم بخطيئة ولم يعملها يعاقب عليها وتكتب له أمام الله عند الله جل في علاه، هذا مخالف لظاهر الحديث ولم يكن ثم الدليل على ذلك. إذا نحتاج في هذا إلى توجيه قول الله جل في علاه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ومن يرد يعني هو لم يعمله الآن انتوى، نقول لا الصحيح ومن يرد يعني ومن يعمل. ومن يعمل، من يرد هنا بمعنى ومن يعمل معنا. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة من هذه الآية: الصد عن سبيل الله دأب الكافرين لدين الله جل في علاه. لذلك كثير ممن ينتسب للإسلام إذا وصف بهذا الوصف الصد عن سبيل الله جل في علاه ففيه خل من خلات أهل الكفر الذين كفروا ويصدون حالهم يصدون وحالهم الآن وحالهم أنهم يصدون عن سبيل الله. أحكام الحرم سواء كان العاكف أو الباد، يعني المقيم والزائر أحكام الحرم سواء. جرم الإلحاد في الحرم. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا وننتقل إلى المهذب. تتضاعف. الحسنات تتضاعف، ما الدليل إلا بالمضاعفة التي جاءت في الحديث. فقط الصلاة بمائة ألف صلاة، نعم الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، نعم المضاعفة هنا في مسألة الصلوات، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، لكن الحسنة بمائة ألف حسنة هذا لم يرد ولا دليل عليه. والسيئات لا تتعاظم كما لكن جرما، نعم نعم نعم، يعني بمعنى أنه يعني بأنه لو وقع في الجرم وفي الحد في الحرم يتعاظم عند الله، نعم يتعاظم عند الله. بالله قلت بالحديث الأصيل، لأنه الذي ورد في الحرم بالمضاعفة الصلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة. أيكون لحد معين كالأعمال في رمضان وذي الحجة مثلا، هذه فيها نظر كما قلت المسألة التفصيل الآن. طيب رجل مريض يتيمم لكنه لا يستطيع الضرب بالكفين، هل يصح ضرب بكف واحدة للمشقة؟ نعم يصح، نعم يصح، فيمسح بها وجهه ويديه، ولو استعان بأحد ضرب بكفيه ومسح عليه كان أولى له.